عين العدد بعشر ركعات أو ركعتين أو أطلقها. فمثال المطلق بالله علي أن أصوم أو أصلي، ومثال المعلق كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا من صلاة أو صوم ونحوه. فوجد الشرط لزمه الوفاء به، أي بنذره، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري. يقول إذا وجد الشرط لزمه الوفاء به، أي بنذره، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري. فالإنسان إذا نذر نذر جل وعلا الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات شقاوة الأمة أنهم إذا نذروا لا يفون بنذرهم، في حديث عمران بن حصين خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن. فوجود أناس ينذرون ولا يفون بهذا النذر هذا من علامات شقاوة هؤلاء. والمراد بالنذر الذي يمدح الإنسان بالوفاء به هو نذر الطاعة، هو نذر التبرر والقربة إلى الله جل وعلا. إلا إذا نذر الصدقة بماله كله من يسن له فيزيه قدر ثلثه، ولا كفارة لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي لبابة لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى يجزئ عنك الثلث، رواه أحمد. يقول هناك مسألة، لو أن إنسانا نذر أن يتصدق بجميع ماله فما الحكم؟ قال يجزئه من ذلك قدر الثلث ولا كفارة عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي لبابة لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى يجزئ عنك الثلث. فالإنسان إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله فإنه يجزئه عن ذلك قدر ثلث المال، لأن هذا القدر هو الذي يتصرف فيه الإنسان في حال وفاته، ويبقى بعده له حق التصرف فيه. فالإنسان إذا تصرف بالثلث فإن الثلث كثير، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم سعدا لما أراد أن يتصدق بماله قال له الثلث والثلث كثير. فإذا أن إنسانا أراد أن ينذر الصدقة بجميع ماله يجزئه عن ذلك وتبرأ ذمته من العهدة بإخراجه ثلث المال. أو نذر الصدقة بمسمى منه، أي من ماله كألف يزيد ما سماه على ثلث الكل، فإنه يجزئ أن يتصدق بقدر الثلث ولا كفارة عليه، جزم به في الوجيز وغيره. قال لو أن إنسان عنده مال ونذر أن يتصدق بأكثر من الثلث فلا يلزمه إلا الثلث، كما لو أن إنسان ماله مثلا 2000 ونذر أن يتصدق بألف فإن الألف يساوي النصف، فإنه إذا أخرج الثلث أجزأه ذلك ولا كفارة عليه. هذا هو الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، وإن كان المذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه كما ذهب إلى ذلك بعض علماء المذهب. والمذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه، ولو زاد على الثلث كما في الإنصاف فقطع به في المنتهى وغيره، وفيما عداها أي عدا المسألة المذكورة بأن نذر الثلث فما دونه يلزمه الصدقة بالمسمى بعموم ما سبق من حديث من نذر أن يطيع الله فليطيع. يقول وفيما عدا هذه المسألة وهي النذر بالثلث فأكثر، فإنه يلزمه الصدقة بالمسمى لعموم ما سبق من حديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه. يعني لو أن إنسان نذر أن يصوم 13 أو سنة، أو إنسان نذر أن يحج كل سنة، أو إنسان نذر أن يصلي الليل كله، في هذه الحال قال يلزمه الوفاء بما نذر به. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا نذر أن يصوم السنة كلها لا يلزمه أن يصوم إلا نصفها، بمعنى أنه يصوم يوما ويفطر يوما. للرجل الذي جاء وأخبر أنه يريد أن يصوم السنة كلها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم من السنة من كل شهر 3 أيام، فقال إني أطيق أكثر من ذلك. فكان هو والنبي صلى الله عليه وسلم في مرادة حتى أن قال له صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أكثر من ذلك. وهذا صيام داود عليه السلام. كذلك لو أن إنسانا نذر أن يقوم الليلة كل ليلة، فهذا أيضا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 3 النفر الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أصم ولا أفطر، وقال الآخر أصلي الليل ولا أرقد، وقال الثالث لا أتزوج النساء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، فقام في أصحابه خطيبا وقال أما إنه بلغني أن أناسا قالوا كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نذر صوم شهر معين كرجب أو مطلق لزمه التتابع، لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع، سواء صام شهرا بالهلال أو 30 يوما بالعدد. يقول لو أن إنسان قال نذرت أن أصوم شهرا، أو قال نذرت أن أصوم شهر رجب، فهذا يلزمه أن يتتابع صيامه ولا يفطر بينها، لأن إطلاق الشهر يقتضي الاتصال والتتابع، سواء صام شهرا بالهلال أو 30 يوما بالعدد، كما لو بدأ مثلا من يوم 10 إلى يوم 10 من الشهر الجاي. أما لو قال لله علي أن أصوم 30 يوما، فإنه لا يلزمه التتابع، لأنه نذر صيام أيام، وهذه الأيام تحتمل التتابع والتفرق، المهم أن تكون 30، بخلاف الشهر فإنه واحد لابد أن يكون متصلا. وإن نذر أياما معدودة كعشرة أيام أو 30 يوما لم يلزمه التتابع، لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع إلا بشرط لأن يقول متتابعة أو نية التتابع. يقول لو أن إنسانا نذر أياما معدودة كعشرة أو ثلاثين لم يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية، يعني أن يشترط بأن يقول إنها متتابعة 30 يوما متتابعة، أو يكون في نيته عند النذر أن يكون تتابعا. ومن نذر صوم الدهر لزمه، فإن أفطر كفر فقط بغير صوم. يقول من نذر صوم الدهر لزمه، فإن أفطر كفر فقط بغير صوم. يقول لو أن إنسان نذر أن يصوم الدهر فإنه يلزمه، وقد تكلمنا قبل لحظات على هذا الموضوع، وأنه محل نظر بين أهل العلم، كما أشرنا إلى هذا صيام داود وصيام الرجل الذي أراد أن يصوم الدهر ولا يفطر، وأن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكفر عن ذلك ويكون التكفير بغير صوم. ولا يدخل فيه رمضان ولا يوم نحر، ويقضي فطره برمضان. يقول لو أنه أراد أن يصوم فإن صيام الأيام المنهية عنها وهي أيام العيدين والتشريق هذه لا تصام، وكذلك صوم رمضان لا يدخل ضمن النذر لأنه واجب بأصل الشرع. ويقضي فطره برمضان ويصام لظهار ونحوه منه. قال ويقضي فطره برمضان، يعني لو أنه أفطر بسبب سفر في رمضان فإنه يقضيه من ضمن الأيام التي يصومها، ولو كان نادرا أن يصوم هذه الأيام فإنها تجزئه عن قضاء رمضان. وكذلك لو أنه ظاهر من زوجته فصام شهرين متتابعين من الأيام التي يصومها داخلة في النذر فإنها تجزئه. ويكفر مع صوم ظهار ونحوه. قال ويكفر مع صوم ظهار ونحوه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو عتق أو كسوة 10 مساكين. ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه ووافق عيدا أو أيام تشريق أفطر وقضى وكفر. يقول لو أن إنسان نذر أن يصوم يوم الخميس في كل السنة فصادف يوم الخميس هو يوم عيد فلا يجوز له صومه، وعليه قضاؤه في غير هذا الخميس في يوم من غير أيام الخميس، وعليه كفارة يمين. وإن نذر صلاة وأطلق فأقله ركعتان قائما لقادر. يقول لو أن إنسان نذر صلاة كما لو قال لله علي أن أصلي صلاة وهي مطلقة لا ندري كم هي، وهو لم يحددها ولم ينوي شيئا معين، فأقل ما ينطبق عليه هو ركعتان صلاة ثنائية، فيلزمه أن يصلي ركعتين للوفاء بهذا النذر ويكون قائما إذا كان قادرا على القيام. فإن نذر صوما وأطلق أو صوم بعض يوم لزمه يوم بنية من الليل. يقول إذا أن إنسان نذر أن يصوم يوم وأطلق فإنه يلزمه أن يبيت النية، أن يبيت النية من الليل. كذلك لو أن إنسان نذر أن يصوم بعض يوم قال لله علي أن أصوم نصف يوم فإنه يلزمه صوم يوم كامل، يلزمه أن يصوم يوما كاملا بنية من الليل، لأن صوم النذر صوم واجب فلا بد فيه من النية من الليل، بخلاف صوم النفل فإنه ينعقد ولو بنية بعد طلوع الفجر. ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما. يقول لو أن إنسان نذر أن يصلي صلاة جالسا فإن له أن يصليها قائما، لأن هذا أفضل لحقه وأتم. وإن نذر رقبة فأقل مجزئ في كفارة. يقول لو أن إنسان نذر أن يعتق رقبة فإنه يجزئه أقل رقبة تجزئ في كفارة، بمعنى أنه لا يتخير أحسن الرقاب وأغلاها، وإنما يجزئه أدنى قدر يجزئ في الكفارة. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بالنذر، وهو كما رأيتم يتساهل فيه الناس، وبعض الناس ينذر ثم يأتي يستفتي يريد الفكاك. فمن نذر أن يطيع الله فإنه يلزمه أن يطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يجوز له أن يعصيه. وعلى الإنسان أن يبتعد عن النذر ما استطاع، لأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالبخيل الذي لا تجود نفسه بفعل الخير هو الذي يحتاج إلى أن يكره على الخير بالنذر. وأما النفس المطواعة المنقادة للخير السباقة إليه فلا تحتاج إلى أن تلزم بالنذر ونحوه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يلتزمون بشرع الله، والذين إذا نذروا وفوا، وإذا وعدوا وفوا، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.